لا يزال درسنا في مسألة الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وقد عرفنا من شرح ابن أبي العز لهذه العبارة التي ذكرها الإمام الطحاوي في باب الأسماء والصفات وفي تعريف توحيد الأسماء والصفات، عرفنا من هذا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي تسمى بالمشيئة الكونية، وهي علم الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، علم الله التفصيلي فيما سيكون عليه الكون منذ بدايته إلى نهايته، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن هذه المشيئة وهذه الإرادة متحققة لا محالة، وأنها لا تتنافى ولا تتعارض مع التكاليف الشرعية، لأن العباد الذين يكلفون بالتكاليف الشرعية هم صائرون إلى ما قدر الله وعلم مما سيختاره العبد، فالعباد سيختارون هذا القدر واختيارا بطوعهم، لأنهم لا يعلمون ماذا قدر الله، وإنما يتحقق لنا تقدير الله سبحانه وتعالى ويظهر لنا تقدير الله سبحانه وتعالى بعدما يختار العبد ما يختاره من فعل. فإذا اختار العبد ما يختار وفعله تبين لنا أن هذا الذي فعله هو مطابق وموافق لتقدير الله سبحانه وتعالى الذي قدره عليه أزلا. ولهذا نقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا نقول: قدر الله وما شاء فعل. وهذا النوع من القدر لا ينبغي للعبد أن يعتذر به في المعايب، وأن يعتذر به في المعاصي، يرتكب المعصية ويقول: هذا قدره الله. نعم، هو قدر الله، لكن لما كان وقوع العبد في المعاصي باختياره، وأنه خير بين الأمرين افعل أو لا تفعل، وأنه يختار لا تفعل على افعل، ويختار اترك على افعل، لذلك لا ينبغي له أن يعتذر بالقدر. واعتذاره بالقدر مثله مثل اعتذار إبليس لما قال: ربي بما أغويتني، ولما اعتذر في معاصيه بالقدر الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه ذلك. لكن متى يعتذر بالقدر؟ يعتذر بالقدر في المصائب، عندما يقع الإنسان أو تقع على الإنسان مصيبة لا دخل له فيها: موت قريب، نزول بلاء، وقوع مرض، دخول في حادث، والإنسان ليس له في ذلك دخل، هنا جاز له أن يتصبر وأن يعتذر بالقدر ويقول: قدر الله وما شاء فعل. لأنه هنا عندما يعتذر بالقدر إنما يكل الأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إلى الله. أما الاعتذار بالقدر في المعاصي فهذا تحميل لله آثامه، وهذا الأمر ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك حق الاختيار، فاخترت المعايب على المحاسن، واخترت المعايب على القبائح، ولذلك لا يجوز لك أن تعتذر بالقدر. أما في النسبة للمصائب فلما كان الإنسان لا دخل له فيها، ولما كان الإنسان ليس له من الأمر شيء، لذلك من باب التفويض ومن باب التوكل ومن باب الإيمان يكل الأمر إلى الله ويعتذر بذلك، يعني بالقدر في هذا في المصائب. ولهذا ينبغي أن يفرق بين المصائب التي لا دخل للإنسان فيها وبين المعايب التي له فيها الخيار، فيعتذر في المصائب ويستغفر الله في المعايب. عرفنا أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر الأشياء، وأن الناس على أمرين إما خير وإما شر، أن ذلك كله بحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمة يعلمها. هذه الحكمة قد تخفى علينا، وهذه الحكمة قد تكون في الظاهر إنها لصالح العبد أو ليست لصالح العبد، لكن إذا وضعنا في الحسبان أن العبد يمثل جزءا من هذا الكون، وأن ثمة مصالح ترتبط بالكون، ترتبط بهذا الكون، هذه المصالح العامة التي ترتبط بهذا الكون قد تكون بالنسبة للفرد الواحد ليست صالحا وليست أمرا يعني في مصلحته، لكنها بالنسبة لغيره هي في مصالح الكون. ولذلك الله يقدر لهذا الكون ما يصلحه، بل هناك حكم أخرى ربما نحن لا ندركها ولا نعرفها، الله سبحانه وتعالى من أجلها أوجد المخلوقات على هيئات معينة. فلا ينبغي للإنسان إذا علم أن التقدير بيد الله لا ينبغي له أن يخوض في ذلك، بل ينبغي له أن يسلم، إن عرف الحكمة فبها، وإن لم يعرف فليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكلم الشارح في مسألة أن العبد هل يطابق القدر الشرعي القدر الكوني، قلنا تارة يطابق وتارة لا يطابق. فإذا كان الأمر خيرا يعني من باب الخير والمصلحة التي تعود على الفرد، فإنه في حالة تطابق القدرين يكون الله قد قدر وأعان، قدر ما قدره وأعان العبد على ذلك التقدير وعلى ذلك الفعل. أما إذا كانت المصلحة في غير ذلك فالله سبحانه وتعالى يقدر وقد يعين وقد لا يعين، فإن أعان فبفضله، وإن لم يعين فبعدله، ولا لوم عليه جل وعلا، لأن الأمر فيه مصالح، ولأن الأمر وضع وأنشئ وقدر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قد لا يعلمها الآخرون. أولا بالنسبة لما كان من آدم، فآدم كانت بالنسبة له مصيبة، ولم يكن لأنه بعد التوبة لم يبقى للمعصية أثر. العبد إذا تاب لا يبقى للمعصية أثر حتى يحتج به أو لا يحتج، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأن الله لما تاب على آدم تاب عليه وعفى عنه وتجاوز، لكن الله سبحانه وتعالى قدر منذ الأزل وقبل أن يخلق آدم أنه سيعيش مع إبليس فترة في الجنة ثم ينزلون إلى هذه الدنيا. فلما نزلوا إلى هذه الدنيا، نزول آدم إلى هذه الدنيا مع زوجه ومع إبليس، هذا أمر قدره الله، لكنه لم يرتبط، أي ليس له ارتباط بالمعصية، يعني ليس ارتباطه بالمعصية. قد يكون بالنسبة لآدم مصيبة، ولذلك لما حج أو تحاج موسى مع آدم وقال له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وكذا وكذا، وأنت أخرجتنا من الجنة، فقال لا آدم لموسى، يعني هل هذا أمر مكتوب قبل أن أخلق وأنه وجد بعد المعصية؟ قال لا، هو أمر مكتوب قبل أن تخلق. قال إذن فكيف تحملني تبعة شيء قدر علي قبل أن؟ ولذلك حج آدم موسى، فموسى إنما احتج بالقدر في المصيبة ولم يحتج بالقدر في إيه؟ ما قال له إن هذه المعصية، وإنما كانت الحجة في نزوله إلى الأرض. أما المعصية فقد انتهى أمرها بالتوبة وبالمغفرة لما تاب إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولذلك ما أصبح لها أثر. فلا يقول يربط الإنسان المعصية، نعم ما سبق أن مر معنا أو سيأتي معنا، مر معنا أعتقد أنه ما من ذنب يقع إلا نتيجة معصية، وما من ذنب يقع إلا نتيجة معصية، إلى أن نأتي إلى أول معصية ونقول إن الله سبحانه وتعالى يعني لما علم من هذا العبد أنه إن أعطي لا يشكر، لذلك تخلت إعانته جل وعلا عن العبد فوقع فيما وقع فيه، فكانت نتيجة تلك الوقائع ما يترتب عليها من معاصي. على كل حال، هذا الباب في الحقيقة باب القدر، باب خطير وسر عظيم دفين لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيه بعقله، وإنما ينبغي أن يفوض الأمر فيه إلى الله، وليعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد إذا بحث في هذه المسائل إنما يبحث بقدر ما دلت عليه النصوص، أما ما تجاوزها أن يطلق لعقله العنان فيما تجاوز ذلك النصوص فهذا أمر أو محل مزالق وأمر خطير لا ينبغي له أن يطلق العنان لتفكيره فيه، فإنه لن يصل فيه بعقله وبرأيه إلا إذا كان مستنيرا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون لحكمة، وهذه الحكمة يحققها جل وعلا بهذه المخلوقات، وأن العبد إنما هو جزء من هذا الكون، فإن كان ما وقع فيه أو فإن كان ما اختاره موافقا للإرادة الشرعية فذلك من فضل الله عليه، أما إذا كان غير موافق للإرادة الشرعية فذلك يعني بعدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله علم أزلا أن العبد لن يختار ولن يفعل، فقدر له ما سيختاره وما سيفعله. واضح؟ ولذلك قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. نحن طبعا قلنا هذا الكلام إن القدرية، ونعني بالقدرية هنا نفاة القدر الذين يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن العبد له الاختيار المطلق، بل إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، بل إن الله لا يعلم ماذا سيفعل العبد حتى يفعل، هكذا يقول القدرية. وهذا القول قول باطل، والذي عليه أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا ماذا سيختار العبد، ولذلك قدره عليه وفق ما سيختار، بل إنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العبد. نعم، العبد له كسبها يكتسب، لأنها خلقت له وفقا ومطابقة لاختياره، ولذلك نسب الفعل إليه بحسب الاختيار، وإلا فالخالق الحقيقي الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نعم، أنف يعني واقع الآن، يعني ما له، ما في شيء مخطط له، أنف بمعنى قبل قليل أو حالا أو فيما سيأتي. قال: وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، ما هو بلازم، قد تكون الإعانة لحكمة، وقد يكون عدم الإعانة والتخلي أيضا لحكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه. ونحن سبق أن قلنا يعني في تقريب هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى جل وعلا اتصف بصفات، هذه الصفات صفات فيها الرحمة والرأفة والتودد والرضا والفضل والرحمة والمن، ولا بد أن تظهر آثار هذه الصفات. وكيف تظهر آثار هذه الصفات؟ إنما تظهر في وجود المؤمنين، يوجد المؤمنون يعبدون الله ويشكرون فيزيدهم ويتودد إليهم ويتفضل ويرحم ويرأف ويعفو. فلو كان كل المخلوقين مؤمنين لظهرت آثار هذه الصفات ولم يظهر آثار غيرها، والله متصف بصفات غير هذه الصفات، وهي صفة المقت والبغض والانتقام والنعم والقوة والعزة، ولا بد من ظهور آثار هذه الصفات. فإنه جل وعلا لو لم يقدر وجود الكفار لتظهر آثار هذه الصفات، ربما قال قائل: الله لو كان الله لله مثل هذه الصفات لظهرت آثارها. فمن أجل هذا التوازن وظهور هذه الآثار، آثار هذه الصفات التي اتصف الله بها والتي هي دليل الكمال، لأن الله جل وعلا لو كانت كل صفاته من الرحمة والرأفة وكذا لكان ذلك، يعني لعد ذلك، وإن كان في هذا الجانب كمال لكن في الجانب المقابله يعد نقصا، لأن من طبيعة الكمال أو من طبيعة ذي الكمال أن تكون له الصفات المتقابلة. فلو لم تكن له تلك الصفات المقابلة لهذه الصفات لكان ذلك نقصا، والله سبحانه وتعالى مبرأ عن النقص. ولو قال للناس أنا متصف بها لكني ما استعملتها، يقال له لو كنت متصفا بها لظهرت آثارها. فكان من حكمة الله جل وعلا أن وجد الأوجد المؤمن والكافر لتظهر آثار هذه الصفات، وهذا جزء يعني من الحكمة، ولعل هناك حكم أخرى غير واضحة أو لم تتضح لنا. ولهذا يقول بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، يعني إذا كان هذا الشيء ممكن يحدث المخلوق أحيانا، المصلحة تقتضي أن يكون الشخص على شيء معين على أمر مخالف للوضع العام وللأمر العام، فصاحب المصلحة يعني الآمر قد يقول له افعل كذا ويوضح له من باب النصيحة أن الخير أن تفعل كذا، لكنه يرى من المأمور عدم الفعل وعدم الرغبة في الفعل فيتركه ولا يلح عليه ولا إيه، لأنه يرى أن المصلحة العامة تتطلب أن يوجد المخالف فتوقع عليه العقوبة من أجل أن يرتدع الآخرون، فلا يعينه على إيه؟ على فعل المأمور ويتركه. وهذا إذا كان في الأمور الدنيوية أمر ممكن وأمر جائز، فالأمر إذا كان ممكنا وجائزا وهو دليل على الكمال، على كمال الشيء وحكمته، فهو إذن بالنسبة لله سبحانه وتعالى من باب أولى، لأن هذه الدنيا وهذا الملكوت وهذا الكون وهذا التصرف يعني من كماله وتمامه ومن دلالته على الكمال المطلق الذي اتصف به ربه أن يقع شيء من ذلك. لهذا قال فإذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أو لا وأحرى. يقول والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، لأن المصلحة تتطلب أن لا يعينه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاءه خلقا ومحبة. يعني إيش عندكم؟ إنشاء خلقا ومحبة. ها أنا عندي إنشاءه، ها شوف العبارة تحريرها إيش يكون. يقول فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، كان ذلك المأمور به كان ذلك المأمور به قد تعلق به أمره أحسنتم فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء. إيش عندكم؟ إيش عندك العبارة؟ كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، هكذا صحة العبارة. يعني تعلق أمر الله به من حيث الإنشاء ومن حيث أنه والخلق والمحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هناك فرقا بين الأمر وبين الإيه وبين الخلق، كما قال ألا له الخلق والأمر. قال ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. فإن خلق المريض فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يعني هذا الخلق خلق المرض يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل به بالمرض، من جنس ما يحصل بالمرض، هذا الخلق خلق الظلم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. قال وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، يعجز عن معرفته. والتفصيل الضمير، وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره، في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر. إيش عندكم؟ الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، ها؟ لو قلنا تفصيل حكمة الله يعجز عنه أو يعجز عن معرفتها، إيش عندك أنت في نسختك؟ معرفتها أنت عندك إيه؟ هكذا النسخ عندنا معرفته، ونسختك إيش؟ وإنت إيش عندك في النسخة؟ ها؟ ها؟ إيه؟ في النسخة با معرفته وهو خطأ. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، يعجز عن معرفتها، نعم، عن معرفة الحكمة. إيه تفصيل إيه؟ تفصيل الحكمة، تفصيل حكمة الله، هل المراد يعني التفصيل هو الذي يعجز العقل عنه، ولا الحكمة التي يعجز العقل عنها؟ لو قلنا تفصيل الحكمة، نحن عندنا اللفظ المضاف، اللفظ المضاف إذا أضيف إلى مؤنث إيش يكون الحكم؟ يكتسب منه التأنيث. وإذا أضيف إلى مذكر، فإذا قلنا إن الضمير يعني إن العبارة تعود إلى التفصيل، فالتفصيل أضيف إلى إيه؟ إلى الحكمة. وهذا أنسب، وتفصيل حكمة الله يعجز عنها العقل البشري. ها؟ قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا على سبيل الجواز، يعني ليس هذا من باب اللازم. يقولون إن المضاف إذا يعني لأنه هنا عندنا الكلمة أضيفت إلى لفظ الجلالة فاكتسبت التعريف، فقيل إن رحمة الله قريب من المحسنين على اعتبار أن اللفظ معناه إيه؟ يعني معنى مذكر. ها؟ ما سمعت. على كل حال نحن ما نبغى ندخل في هذا في موضوع آخر، لا تجرنا إليه الآن. لكن نحن بنقول إنه هذا جائز وذاك جائز، فيجوز في هذا الموضوع أن تقول معرفته وأن تقول معرفتها، لأن التذكير والتأنيث هنا ليس شيئا حقيقيا، وما دام هو تذكير وتأنيث مجازي يجوز فيه تذكيره ويجوز فيه تأنيثه، فالمسألة يعني ما هي ذاك المحل الكبير في الخلاف. قال أمر يعجز عن معرفتها أو عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل، دخلوا في التعليل. يقول في المطبوعة وهذه ويقصد بها نسخة الشيخ أحمد الشاكر التعطيل، وهو خطأ لأن السياق يأباه. دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه، وبعد التمثيل اضطروا إلى إيه؟ إلى التعطيل. مثلوا فعطلوا. وأيضا العبارة والقدرية دخلوا في التعطيل، يعني إن دخلوا في التعطيل فقد دخلوا في ذلك بسبب فساد طريقتهم، لأنهم مثلوا الله سبحانه وتعالى ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. ها؟ مثلوا الله فيها بخلقه. إيش عندكم؟ يعني مثلوا الله فيها يخلقه؟ لا، هنا عاد الخطأ واضح. ها؟ مثلوا فيها بخلقه. الخلاصة في هذا الموضوع أن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى جاء وفق حكم بالغة، والناس لا يدركون ذلك، ومن أدرك شيئا فقد أدرك شيئا يسيرا، وما خفي فهو أمر عظيم، وليس على العبد إلا أن يسلم بقضاء الله وقدره، وعليه أن ينظر إلى المسألة من باب ما كلف به، ولا ينبغي له أن يتتبع أو يسأل أو يفتش عن الحكمة العامة، لأن الحكمة العامة لا تعنيه، وإنما الذي يعنيه في هذه الدنيا أن يطابق القدر الشرعي القدر الكوني، بمعنى أن يكون ممتثلا وأن يكون مطيعا وأن يكون ملتزما لأوامر الله، هذا هو المطلوب منه. فإن أدرك ذلك فليحمد الله، وإن فاته شيء من ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب وأن يعود إلى الله. فإن كان الأمر الذي فات من المصائب فعليه أن يترك، أن يعيد الأمر إلى الله وأن يفوض الأمر إلى الله، وأن يدرك أن الله سبحانه وتعالى إنما لم يعطيه لشيء يعود عليه بالنفع، سواء كان هذا النفع مادي أو كان النفع ثوابا يدخره الله سبحانه وتعالى له في الآخرة. هذا مجمل ما ينبغي أن يقال في باب القدر. والغرض من ذكر قوله ولا يفعل إلا ما يريد إنما هو بيان لمعرفة الذات، لأن نحن عندنا توحيد الأسماء والصفات قلنا يسمى معرفة الإثبات أو توحيد الإثبات والمعرفة، من خلاله نعرف ذات الله جل وعلا، ونعرف خصائص الرب سبحانه وتعالى، ونعرف أفعاله جل وعلا. لذلك كان هذا النوع من التوحيد نوع هام للمؤمن يجب أن يعرفه، ولذلك وقع بسبب الهوى والجهل وعدم الالتزام بما جاء في كتاب الله، وقع كثير من الناس في الأخطاء في باب الأسماء والصفات. ثم قال قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يقول في شرح هذه الكلمة أما قوله لا تبلغه الأوهام، نحن عندنا كما سبق أن أشرنا إلى ذلك أن سبل المعرفة أو أن مراتب المعرفة، مراتب المعرفة أربعة. أولها الشك، وذلك أن يستوي لدى الإنسان الطرفين الإثبات والنفي، فإن ترجح أحد الطرفين على الآخر سمي الراجح ظنا وسمي المرجوح وهما. فالوهم إذن هو إثبات الأمر المرجوح. الأمر المرجوح يعني الذي الواقع على خلافه، هذا هو الأمر المرجوح الذي يسمى بالوهم. لا، إذا ترجح أحد طرفي الشك فيكون الراجح ظنا والمرجوح وهما، بمعنى أن الغالب هو الراجح هو الظن، والمرجوح احتمال الذي هو احتمال الوقوع فيه نادر، الذي هو احتمال الوقوع فيه نادر، هذا اللي يسمى بالوهم أو على خلاف الواقع. يبقى بعد ذلك إذا قطعنا بأحد الاحتمالين فالمقطوع به يسمى علما، إذن نحن عندنا مراتب المعرفة هي الوهم والشك والظن والعلم اللي هو اليقين. فالله هنا يقول أو فالشارع فالمؤلف هنا يقول إن الأوهام لا تبلغه، يعني إن الناس مهما أعملوا عقولهم وخيالاتهم فإنهم لا يستطيعون إدراك أو تصور ذات الله جل وعلا، وذلك لأن العقول فطرت على التقصير في هذا الباب، وأنها لا تقوى ولا تقوى على أن تدرك ذات الله، بل إن كل تصور يخطر في بالها هو تصور على خلاف ما عليه الواقع. وهذا الغرض منه هو إقناع النفس وقطع الطريق عليها في أن تفكر في ذات الله، إقناع النفس وقطع السبيل عليها في أن يخطر في البال التفكير في ذات الله، لأن العقل البشري مهما أعمل فلن يصل إلى تلك المرحلة. لماذا؟ لأن طبعه تركيبه ما هيئ به لا يقوى ولا يرقى إلى إيه؟ إلى ذلك الأمر. ها؟ لأن إذا كان العقل البشري اللي هو أسمى العقول وأرقى العقول لا يقع منه ذلك، فغيره إيه؟ من باب أولى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذه الحقيقة في كتابه فقال: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار، وأخبرنا أنه لا ينبغي لنا أن نخوض أن نترك العقل يخوض في التفكير في ذات الله، وإنما العقل مستواه وأقصى ما يمكنه هو التفكير في مخلوقات الله. فمما يقرره أهل السنة والجماعة في عقائدهم في هذا الباب أنه يجب علينا أن نؤمن وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما وصفه به رسوله دون أن نحاول التفكير في معرفة كنه وحقيقة تلك الأسماء والصفات، لأن العقول البشرية لا تدرك بل تعجز كل العجز عن إدراك كنه ذات الله. فهذه من الأسس التي عليها، وأنها قديمة قدم الذات، وأنها صفات واجبة الوجود، بمعنى أنها غير مفتقرة إلى إيه؟ إلى موجد، وبمعنى أنها دائمة سرمدية لا نهاية لها، وبمعنى أنها غير مسبوقة بعدم. هذه الخصائص بالإضافة إلى خصائص أخرى غيرها كافية في إثبات التباين، وكافية في إثبات المغايرة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. ومن هنا نقول في التنزيه أننا نثبت لله مع تنزيهنا لله عن مشابهة المخلوق، ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. هذا الأساس الثاني، وهذا الأساس فهمناه من قوله ليس كمثله شيء. أخذ واستنبط من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. أما الأساس الأول فاستنبطناه من قوله تعالى وهو السميع البصير، حيث وصف نفسه بأنه سميع وأنه بصير، وأنه قال ولله الأسماء الحسنى، فنحن يجب أن نثبت هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا. أما الأساس الثالث وهو العجز عن الإدراك، العجز عن الإدراك، وينبغي للعبد أن يدرك هذا، يعني أن يدرك في قرارة نفسه أنه عاجز. ولذلك يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال العجز عن إدراكه إدراك، يعني أنت إذا أردت أن تدرك حقيقة صفات الله فينبغي أن تدرك في نفسك أنك عاجز عن إدراكه. فإذا أدركت أنك عاجز عن إدراكها فقد أدركت ما ينبغي لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وهذا هو الذي يسمى، هذا هو الأساس الثالث، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء، والنفي في سياق والنكرة في سياق النفي تدل على ايه؟ على العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه القضية الآن يقررها الشارح بقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، يعني إذا كان الوهم لا ينتهي إليه فمن باب أولى الحقيقة والظن، لأن الوهم غالبا أوسع من الظن ومن الحقيقة. ولا يحيط به علم، قيل نعم، يكفي أن عندك كأنك هنا، يعني هذا ما يسمى بالإحسان، إحسانك في العبادة وأنت تؤديها يقع في نفسك تصور بأنك تعبد ربا أنت تراه. هنا هل الرؤية المراد بها الرؤية البصرية؟ الظاهر أن المراد بها الرؤية البصرية، وحيث إن الرؤية البصرية مستحيلة، لكن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الإخلاص كأنك تراه، وهو في الحقيقة أنت لا تراه. ثم بين لك الواقع الذي هو المطابق للواقع، قال فإن لم تكن تراه، يعني فإن أنت في حقيقتك لا تراه لكن اعلم أنه يراك، ولذلك اعمل عبادتك على أنه يراك، فتكون مراقبا نفسك بحيث لو أردت أن تنصرف عن العبادة تتذكر بأن الله يراك. فهنا التعبير جاء بقوله كأنك، وقوله كأنك لا يلزم منه إثبات الرؤيا لك، واضح؟ قال نعم المراقبة عند علماء التصوف يسمونها مراقبة النفس ونحو ذلك. نعم ايه وان كان يبعث العقل، لكن لما عرفنا ان العقل مهما اطلق لنفسه الخيال فانه لن يدرك ولن يرى. لذلك نحن قلنا ان قوله ولا يحيطون به علما فيه قطع للنفس عن ان تتطلع الى هذا الامر، وانما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحث الناس على ضرورة المراقبة. هذه المراقبة إما أن تكون بتصور حسي، وإما أن تكون باقتناع بأن الله هو المطلع. ويبدو والله أعلم أن مسألة أن يقع في نفس الإنسان أن الله مطلع عليه كل لحظة وكل حين كاف في حمله على أداء العبادة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لكن كونه يقع فيه نفي نفسه اليقين من الإيمان ومن اليقين ما يجعله يتصور كأنه يرى الله، هذه مرحلة لا شك أنها مرحلة عظيمة جدا. النفوس والعقول يعني والقلوب تحتاج إلى معالجة، وتحتاج إلى كما يقولون إلى تحتاج إلى مجاهدة حتى إيه؟ حتى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. نعم. إيش دخلنا في هذا الموضوع دحين؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، ولذلك الجبل خر تفتت الجبل. ونحن مرة عندنا سيأتي هذا الكلام في باب الرؤيا إن شاء الله، يعني نحن الآن ما نريد أن ندخل في قضايا، يعني لو تركنا هذا الموضوع لباب الرؤيا إن شاء الله سيكون تفصيله أوضح. لكن الله تجلى للجبل، لكن لماذا تجلى للجبل ولم يتجلى لموسى مع أن موسى أكرم إلى الله من الجبل؟ لا، لأن الجبل في الحقيقة أقوى من موسى، فهو من باب الرحمة بموسى. وقد جاء في الأثر إن لله سبحانه وتعالى حجاب لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر، يعني الكون كله. فالله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، وهذا الجبل الذي هو بقوته وشدته وما فيش تناسب بينه وبين موسى حدث له ما حدث، بل إن موسى صائق من ردة فكيف لو كان التجلي له مباشرة. قيل الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو أو لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته وكنهه إلا هو، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذن فنحن معرفتنا لله إنما هي بمعرفة أسمائه وصفاته، هذه الأسماء والصفات التي تدل على الكمال والتي تدل على الجلال، ونحن نؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات على على مراده سبحانه وتعالى. قوله ولا يشبهه الأنام، نعم إيه ما سمعت، ما فهمت، ارفع صوتك. ايه نعم هو ايش المقابل للممكن؟ الذي يقابل الممكن الواجب وليس الممتنع. فنحن عندما نقول هذه الصفات في المخلوقين ممكنة، فإذا هي في بالنسبة لله واجبة. واضح؟ إذا إيش محل الإشكال اللي في ذهنك؟ هذا الذي تريد أن تعرف؟ طيب الحمد لله عرفت، فالزم. ها؟ قال ولا يشبه الأنام. هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. فإن المعتزلة عندهم كما مر معنا في من تحقيق التوحيد عندهم نفي الصفة، وهم يقولون إن إثبات الصفات لله يستلزم شيئين، إما أنه يستلزم تعدد الواجب، لأنهم يقولون لو قلنا إن الله سميع بصير عليم معناه إننا أثبتنا ذات مركبة، وذات الله لا تركيب. هم يقولون لا تركيب، إذن فمعنى ذلك أن كل صفة لابد أن تنفرد بذات. وهو لهذا يقولون إثبات هذه الصفات يستلزم تعدد الواجب. ها، وهذا من الخطأ. الشيء الثاني يقولون أيضا إثبات بعض الصفات كالخلق والرزق وخاصة صفات الأفعال، يقولون إن إثباتها يستلزم حلول الحوادث، بمعنى أن هذه الصفات قامت في الله بعد أن لم تكن، وأنها حدثت بعد أن لم تكن، فيكون الله محلا للحوادث. وهذا كله من الخطأ، وذلك لأنهم قاسوا الله على إيه؟ على المخلوق، وتوهموا أن تعدد الصفات يعني يؤدي إلى التركيب، وهذا في المخلوق. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه لما كان صفاته أزلية قديمة قدم الذات متصف بها أزلا، اتصف بها قبل أن يقع أثرها، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يباشر الخلق، يعني بمعنى أن صفة الخلق متصف بها واستعداداتها قائمة بذاته قبل أن يباشرها، وكذلك الرزق والإحياء والإماتة، فهي لا تحدث عندما يباشرها، وإنما كل الذي يحدث أن آثارها تظهر في المخلوقات، وظهور آثارها في المخلوقات لا يعني أنها حدثت بعد أن لم تكن. وهذا إنما ذهب إليه هؤلاء لبعدهم عن النصوص التي جاءت في كتاب الله تثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات، لذلك عطلوا وقالوا الأفضل إننا نحن ننفي الصفات من باب التنزيه، أو نقول إن الله يعني اتصف بها بمعنى أنه خلقها، مثل ما يقولون في صفة الكلام، الله يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام في غيره. وطبعا هذا قول فاسد باطل، والمعتزلة أقوالهم كلها متناقضة.